وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حمر النعم، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر. رواه البيهقي بإسناد صحيح. هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه. كان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يورده في أثناء ما أورد من الحديث عن ركعتي الفجر، لكن هو أورده لأن البيهقي رحمه الله أورده في ضمن أبواب الوتر، فعندما أورد الإمام البيهقي الحديث التي في شأن الوتر وهي بها قريبة من هذا اللفظ وهذا المعنى، إن الله زادكم صلاة وهي خير لكم من حمر النعم، ألا وهي الوتر الوتر الوتر، فقال أيضا استطرد وقال أيضا ورد في شأن ركعتي الفجر، ثم سرد بإسناده إلى أبي سعيد الخدري: إن الله عز وجل قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر. فلا شك فكان الأولى مقتضى الترتيب أن يكون في ضمن الأحاديث التي في شأن ركعتي الفجر. وقد مر بنا الحديث في شأن ركعتي الفجر وما ورد في فضلهما وأنها خير من الدنيا وما فيها، وصلوها ولو طردتكم الخيل، وكان عليه الصلاة والسلام كذلك يحرص عليهما ولا يتركهما بحال من الأحوال ويخففهما، وورد ما يشرع من القراءة فيهما. نعم. وقت من لم يصليها قبل ال... نعم ورد بالنسبة لركعتي الفجر. نعم. يعني ورد أنه تقضى بعد صلاة الفجر إن شاء، والأفضل بعد طلوع الشمس إذا أمن من النسيان والغفلة والتشاغل. ولو نام ولم يكن ولو نام ولم يستيقظ إلى الساعة العاشرة صباحا يصلي ركعتي الفجر وصلاة الفجر، مثل ما حصل كما في حديث عمران بن حصير رضي الله عنه وأبي قتادة رضي الله عنهم في شأن النوم عن صلاة الصبح، وأنه عليه الصلاة والسلام لما استيقظ أمر بلالا فأذن ثم صلى السنة أولا ثم صلى الفريضة. فالذي لا يستيقظ أصلا لصلاة الصبح إلا بعد طلوع الشمس الأولى أن يصلي السنة أيضا. أما إذا كان استيقظ مع طلوع الشمس فيبادر إلى الفريضة أولا، يصلي الفريضة أولا لعله يدركها قبل طلوع الشمس، ثم بعد ذلك يصلي السنة. السلام عليكم. السؤال الذي يقصده: لو صلى الفرض مع جماعة ولكنه تأخر ركعتي الفجر الراتبة، إيه؟ وقال إن شاء الله بعد شروق الشمس، إيه؟ ولكنه نام وما استيقظ للساعة العاشرة الحادث عشر، يصليهما إيه؟ نعم، حتى ولو تأخر. إيه؟ نعم، سنة راتبة. سنة الفجر هل تعتبر من 12 ركعة الرواتب؟ إيه؟ نعم، هي آكدها، هي من الشفع. لا، بعد العشاء في ركعتين أيضا داخلة في السنن الراتبة. حديث ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، 10 ركعات قبل صلاة الصبح. هي سنة الفجر. هي سنة الفجر. إيه؟ نعم.